وسيدنا محمدًا عبده ورسوله ذي الشريعة الغراء والهدي القويم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه المتصفين بكل خلقٍ كريم. أما بعد، فاتقوا الله، حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى. عباد الله، اجعلوا لكل ذنبٍ توبة، فقد أفلح التائبون، وتعس المُصِرُّون المُذنِبون. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تُفلِحون. وهذا الشهر، المبارك زمن التوبة، ومن أعظم الذنوب التي تجب التوبة منها شرب الدخان، فطيب فمك أيها المسلم من شربه، وطهر فمك منه لذكر الله وتلاوة القرآن، وتطيب رائحتك للصالحين المجالسين وللملائكة الكرام الكاتبين. فشرب الدخان يقرب الشياطين، ويفسد الدم، ويجلب الأمراض المتنوعة الفتاكة، ويقصر العمر، وقواعد الشريعة تحرمه. واعلم أيها المسلم أن الصيام تجب نيته من الليل. عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر، أي من لم ينوه قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذن لم يقضه وإن صام الدهر. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع أصحاب نبيك أجمعين، وعن العشرة، وعن الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة. اللهم وارض عنهم، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا متين. اللهم تولَّ أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فقهنا والمسلمين في دينك، يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا، وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين وأوليائه. اللهم أعِذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذريته يا رب العالمين، وأعِذ ذرياته من الشيطان الرجيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين، غيثا هنيئا مريئا